بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الذي كتب على نفسه البقاء وكتب على عباده الفناء، فقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. وحين مات ولده إبراهيم قال: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولنقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المستمع الكريم، نعيش الآن مع حبل الله المتين والسراج المنير، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، مع القول الفصل وليس بالهزل، مع القرآن الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافيعا لأهله. نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا عالم من قراء الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الدكتور المهندس رأفت حسين، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة الإسكندرية. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما وكان الله عليما حكيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وما بين الناس

ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب لا خير في كثير من نجواهم إلا

جعله الله لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولا

صدق الله العظيم. يسألون الإمام علي عن سبب الظهور في الدنيا قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا ضرر المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. وكذا يا السادة، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ المهندس رفعت حسين يوسف القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمحافظة الإسكندرية. نقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الجاري المقيم بميت العاد الشركة العالمية للهندسة الكهربائية ومن أكبر محطات ديزل الكبرى والإنارة الحديثة لصاحبها أولاد الجاري المقيمين بميت العاد. اطلبوا مخازن فراشة الكبرى والخدمة الممتازة لصاحبها أولاد أبو جاد بميت العاد. أخي المعز الكريم مقدم خالص العزاء لعائلات رسلان المقيمين بميت العاد.